أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات معهد القرآن الدعوي، وتحديدا في مادة التربية بالمصاحبة. في هذه المادة المباركة اللي متفقين انها من اهم مواد المعهد، لان ده الجزء العملي، ده جزء السكاشن، ده جزء الورش، فهو ده بيكون صميم العمل. لان مهم جدا جدا ان نترجم الافكار اللي بناخدها، بل والايات اللي بنقرأها، وايضا الاحاديث اللي بنسمعها، الى اعمال نقوم بيها. متفقين معي في هذا الأمر؟ مهم جدا جدا إن احنا نترجم الأفكار اللي بتجيلنا وترد إلينا مع الآيات اللي بنقرأها، مع الأحاديث اللي وصلت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تترجم إلى إيه؟ إلى أعمال. وبالتالي طبعا زي ما أنتم عارفين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض، وكان قرآنا يمشي على الأرض. يعني إيه قرآن؟ يعني إحنا شايفين الآيات بتتجسد في النبي صلى الله عليه وسلم، زي حضرتك كده ما بنشوفك، وبنجد إن آيات الحجاب متجسدة في لبسك. فده فعلا قرآن يمشي على الأرض، مش كده؟ ان خلاص ايات الحجاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى انزل لنا ايات تحثنا على الحجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجه بارتداء هذا الحجاب. ثم انتم ايضا عملتوا الحاجتين، ان انت بتترجمي القران الكريم في لباسك، وتترجمي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصالحين الصالحات في لبسك ايضا. وقلنا من المره اللي فاتت ان احنا الموضوع موضوع اعمال، لان الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر ان الانسان لفي خسر. ولو ان هذه الصوره انتهت في هذا المكان لضعنا كلنا، ولهلكنا كلنا، لهلك كل الناس على وجه الارض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل ويقول: إلا، اللي هو إيه؟ الاستثناء. إلا من؟ الذين آمنوا. طب وبعدين؟ وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خلاص التكليف بدأ يظهر على الفراق، إن بعد ما آمنوا عملوا الصالحات. يبقى لو عاوزين ناخد من صورة العصر كده منهج تربوي، خدي بالك كده معايا، ربنا يكرمك، لو عايزة منهج تربوي سريع جدا جدا، يعني ايه اسرع منهج تربوي في العالم، ستجدي: والعصر قسم من الله سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر. كل اللي مش هيعمل الحاجات الجاية دي هو خسران، وبالتالي قدرت تحكمي على الناس على طول ما بين خسران وفالح، قد افلح المؤمنون، الا كل الناس في خسر، الا الذين امنوا. لازم تشتغلي على العقيده وعلى القلب بتاعك وايمانياتك. الا الذين امنوا، وبعد ما امنوا عملوا الصالحات، العباده الشديده، الصلوات، الصيام، القيام، ذكر الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. خرجوا يدعو الناس وأقاموا الدعوة فيما بينهم وبين بعضهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالصبر. ليه؟ لأن بعد ما أن يتواصوا بالحق ويخرجون للدعوة إلى سبيل الله سيؤذون، وبالتالي يتواصوا بالصبر، إن يقولوا ده هو طريق الدعوة كده، هو طريق الدين كده، وده اللي احنا يعني لازم متوقعينه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ها ما قلقوش، ما استغربوش، ما قالوش ايه ده، ما قالوش هو ازاي احنا نبتلى هذا الابتلاء الشديد، احزاب جنود مجنده من شتى نواحي الارض يجتمعون علينا. لا لا، ولما راى المؤمنون الاحزاب ايه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ايه ده احنا كنا منتظرين كده والله، ايه ده معقوله؟ طيب الحمد لله، شوفوا وعد ربنا اتحقق اهوت، الحمد لله والشكر لله، وعد ربنا اتحقق اهوت. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يبقى اذا خدتوا بالكم من الموضوع ده اللي هو المنهج التربوي السريع. عندك انت طبعا بتبدأي على نفسك على طول، حاطه الاربع حاجات دول قدامك، حطاهم قدامك تماما. الا الذين امنوا، شغاله على الايمان. لو انت عاوزه تشتغلي على التربيه بتاعتك انت في نفسك، وانت بتربي نفسك، وانت شغاله مع نفسك، حاضر. انا عندي المنهج بتاعي واضح جدا جدا. رقم واحد الايمان، نهتم بالايمان واركان الايمان. رقم اثنين عمل الصالحات، اخبار الاعمال الصالحه عندي في حياتي ايه؟ نسبه الاعمال الصالحه عندي في حياتي 50% 60%، عاوز ارفعها ل 70%. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبعد كده الدعوة عندي فين؟ أنا لازم أتواصل بالحق. طب وبعد كده حصل أي حاجة؟ أيوه ماشي، بصبر. طب أصل هيضيع مني جزء من الدنيا، هصبر. أصل هيضيع مني جزء من كذا، هصبر. أصل هيضيع مني حاجة من ثمار كنت منتظرة أجنيها، هصبر. ويبقى الموضوع إن شاء الله واضح تماما. في الحقيقة في جزء كنت عاوز اتكلم معاكم فيه من زمان، وقعدت اجله كتير كتير، انما لانه من الامور الصعبه جدا جدا على نفسي وعلى نفس اي انسان. ولكن هي ايات بينات من القران الكريم، هي ايات بينات من القران الكريم، عاوزين نقف فيها مع بعض شويه ونشوف وناخدها كمنهج تربوي. كما تعلمون ان في نوع من التربيه اسمه التربيه بالعقوبه، سمعتوا عنه قبل كده؟ التربيه بالعقوبه او المعاقبه، سمعتوا عنه؟ طب الحمد لله. ها حد تاني سمع عن التربيه بالعقوبه؟ طيب عندنا نماذج في القران لعقوبات الله سبحانه وتعالى رب بها احد. كما تعلمون الرب هو الذي يربي، فالله سبحانه وتعالى يربي عباده سبحانه وتعالى. فمن انواع التربيه الله سبحانه وتعالى يربيهم بالنعم احيانا وبالموعظه احيانا وبالرحمات وبالبركات، واحيانا كان بالعقوبات. طب قولوا لنا نماذج كده عن عقوبات نزلت سيدنا يونس. ما شاء الله، نعم سيدنا يونس نموذج عالي جدا جدا، وده خلاص، وده ان شاء الله نقف معاه النهارده باذن الله رب العالمين. كعب بن مالك، نعم، عوقب عقوبة شديدة، فترتب عليها ان حياته كلها اتغيرت، وان دينه اتغير، والتزامه مع النبي صلى الله عليه وسلم اتغير، ما قبل العقوبة وما بعدها. صاحب القرآن، صاحب الجنتين، بس أظن إن ده كان عقاب كبير أكثر منه كان تربية بالعقوبة. أظن إن ده كان إيه؟ كان جزاء وعقاب حل به، غير التربية بالعقوبة. على إيه؟ على قول أنه لم يسلم، على قول أنه لم يسلم. أما وإن كان قد أسلم على القول الثاني، فيبقى إيه؟ ممكن فعلا يكون إن هو نموذج لإنسان اتعاقب وكانت نتيجة. شوفوا إيه مثل التربية بالعقوبة؟ يعني إيه التربية بالعقوبة؟ التربية بالعقوبة إن أنت تعاقبي حد، التربية بالعقوبة إن أنت تعاقبي نفسك أو تعاقبي حد معين بهدف إن أنت تربيه وتنميه وتنزهيه عن العيب الذي وقع فيه. خدوا بالكم لأن الفرق كبير جدا جدا. إحنا للأسف بنجد عندنا إيه؟ بنجد عندنا أم ماسكة الطفل ام ماسكه طفلها وبتعمل في ايه، بتضربه، او اب ماسك الطفل اللي بيضربه، ده انت لما تشوفه تعرف ده مش مربي، ده مش مربي. امال ده بيعمل ايه؟ ده منتقم، ده انسان بينتقم وبيطلع الغل اللي جواه والمشاكل النفسيه والكلاكيع النفسيه اللي جواه بيطلعها على الطفل. واخدين بالكم؟ انما تختلف تماما لو انه، تختلف تماما لو انه كان يضرب الطفل بهدف ان ينتفع الطفل من هذا الضرب، وبهدف ان الطفل يتربى وينضبط سلوكه، كما نحرم الطفل من شيء ليفعل شيء معين، ماشي، ده نموذج عقوبة. وايضا الضرب موجود، وايضا الضرب موجود، ولكن انا بقول لك في فرق بين ضرب وضرب، عشان يبقى عارفين ان في فرق بين عقوبة وعقوبة. انا هسألك سؤال، عندنا فازة عالية قوي قوي، حاجة غالية جدا، وبعدين الولد وقعها، الفازة دي الولد وقعها فاتكسرت، فأبوه دخل، ابوه دخل طبعا شاف دي حاجه غالية، بقول لكم غاليه جدا، يعني هو ايه، هو راجل بيحب التحف دي او بيحب الكلام ده، فراح اشترى بثروه عمره، كان معاه 30 40 الف جنيه، ده يعني كل ما يملك، قام راح اشتري بيهم الفازه دي وحطها في المنزل، وحطها في المنزل كويس. جه الولد وقعها، الطبيعي ان الاب هيضرب الولد، الاب ساعة ما سمعها وقعت وبعدين جري على الولد، فلقى الولد جاي بيجري عليه وبيقول له: ابي انا اسف جدا جدا، انا غلطان ان انا وقعت الفازه دي، وانا ان شاء الله يعني قررت باذن الله رب العالمين لن افعل هذا الامر ابدا مره اخرى، وساحافظ على كل الاشياء في البيت بحفاظ دقيق، وإن شاء الله سأكون نموذج للولد وللطفل الكويس. طيب الأب هيعمل إيه؟ هيبان عندنا الأب كان عاوز يعاقب ليه؟ الأب اللي هيضرب هو خلاص لازم يضرب، الأب اللي هيضرب هو لازم يضرب، وهيمسكه يهرسه، وهيبقى مخه وذهنه مش متجه للاتجاه ده خالص. ولكن الاب المربي هيقف مع نفسه ويقول ايه، ويقول انا كنت هضرب الولد ليه، علشان الولد ياخد درس. طب ما الولد خد الدرس خلاص، الولد خد الدرس خلاص، انا كنت عاوز اضربه لحد ما يصل للمرحله دي، عايز اضربه علشان يفهم المعلومات دي، مش كده؟ طب هو فهمها خلاص، فهمها خلاص. هنا يتضح بقى عندنا الاب ده كان هو من انهي نوع، هل النوع اللي زي ما بقول لكم بيطلع الغل اللي جواه، بيطلع الغل اللي جواه وبيطلع كده، لان بنجد اباء ونجد امهات مش بتضرب ابنتها، لا، ده انتوا عارفين اللي هي حرب او ماتش ملاكمه، او عارفين اللي هي حاجه يعني انتقاميه، ده حد بينتقم من حد، مش حد بيربي حد. طبعا النموذج ده مرفوض تماما لانه مش عندنا، انما اللي احنا بنتكلم عليه التربيه، هنتكلم على النموذج ده، هو احب اعرضه معاكم في دقائق ان شاء الله رب العالمين. لو امكن ان كل حد يفتح المصحف بتاعه، لو امكن تفتح المصحف بتاعك صفحه 451 في سوره الصفات، ونشوف نموذج الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وإن يونس لمن المرسلين، الآية 139، الله سبحانه وتعالى يخبرنا ويقول: اعلموا أيها المسلمين أن يونس لمن المرسلين، أني قد أرسلت رسولا. طيب السؤال ده، تقصدون يا شيخ أن التربية بالعقوبة من الله لنصل لمرحلة الاعتراف والله يرفع العقوبة؟ في حق يعني هو الموضوع في حق الله سبحانه وتعالى يختلف عن في حق البشر. انا كلمتكم عن في حق البشر ليه؟ لان نعم، بس لما كلمتكم على حق البشر لان النموذج واضح تماما في حالات البشر، انما العقوبه من الله سبحانه وتعالى هي في حق الله، لله المثل الاعلى، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. طيب ممكن ناجل السؤال دوت، اختنا حفيده الصحابه، ممكن ناجل السؤال ده لبعد ما نخلص بس الخمس ست ايات ده، همت هنخلص الست ايات ويبان لنا ونشوف احنا فهمنا منهم ايه. ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معايا. فتحتوا المصاحف؟ لو حد ما فتحش المصاحف ممكن اختي تظهر لنا الايات، يبقى جزاها الله خيرا. الله يقول في الآية 139: وإن يونس لمن المرسلين. إذا عندنا نبي ومرسل أرسله الله سبحانه وتعالى، اسمه يونس. وهذا النبي إذا هو من أفضل الناس ومن أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بيصطفي أنبياءه، الله يصطفي أنبياءه. طيب، يونس لمن المرسلين. وبعدين المفاجأة في الآية 140: إذ أبقى إلى الفلك المشحون. إذ، اذكروا هذه اللحظة وهذا المشهد، أبقى إلى الفلك المشحون. يعني إيه أبقى؟ يعني إذ أبقى إلى الفلك، يعني أبقى. أبقى يا جماعة، الله يفتح عليكي، يعني خرج أو هرب أو فر. نعم، من العبد الآبق، أي العبد الهربان من سيده. يبقى هرب، إحنا هناخد خرج، هناخد خرج. إذ خرج إلى الفلك المشحون. طيب، هو خرج ليه؟ سيدنا يونس خرج ليه؟ وانتوا كلكم قلتوا لي ان ايه؟ ان نموذج العقوبة هو سيدنا يونس، فعاوزين نفكر فيها. يائس من قومه، يائس من قومه. ماشي، كلام صح. هو سيدنا يونس راح وظل يدعو قومه: يا قوم اتركوا عبادة الأصنام، يا قوم اعبدوا الله سبحانه وتعالى، يا قوم ما لكم من إله غيره. فحصل ايه؟ ان القوم ظلوا على دينهم، ظلوا على دينهم. فحصل ايه؟ فسيدنا يونس خاف، لان دائما هتنزل الله سبحانه وتعالى هيعاقب هؤلاء القوم وهينزل عليهم غضبه، فهو خاف فخرج من قريته. خاف فخرج من قريته. طب الاشكاليه فين عند سيدنا يونس؟ ايه الخطأ اللي ارتكبه سيدنا يونس؟ لان هو هيعاقب والعقاب هينزل دلوقتي، بس انا عاوز اسالكم فين العقاب؟ ما شاء الله عليك اختنا اللي قالت لي ايه؟ اللي قالت لي خرج بدون امر. وبرضه الاخت ياسمينه مالت تركهم من غير اذن الله سبحانه وتعالى. ممكن اترك حد، او ممكن النبي يترك حد، ولكن كان باذن من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم محمد ترك مكه، ولكن باذن من الله سبحانه وتعالى، لم يجلس مع نفسه ويقول انا خارج من مكه، انما باذن من الله سبحانه وتعالى. طب خدوا بالكم بقى، عشان ايه؟ الموضوع هيبدا يبقى صعب علينا، لان برضه هبدا اسالك: طب انت بتعملي كام حاجه من غير اذن، من غير اذن الملك؟ اذ ادق الى الفلك المشحون، خرج الى الفلك المشحون. المشحون يعني ايه؟ المشحون يعني المملوء. الفلك سفينه، سفينه. احنا مشهد قدامنا هو سيدنا يونس خرج من القريه بتاعته، راح لشاطئ البحر، وجد سفينه. السفينه ديت مملوءه بالناس وبالبضائع، فعمل ايه؟ ركب معاهم. ركب معاهم ليه؟ عشان يترك اهله ويترك القرية ويبعد عنها، عشان ايه؟ يعني لحسن العذاب ينزل وهو وسطهم. طيب، فساهم فكان من المدحضين. في هنا كلام محذوف، في هنا كلام محذوف. حينما ركب في الفلك المشحون، فتعرضت الفلك لريح شديدة، تعرضت الفلك لريح شديدة. اشوفوا بقى بداية العقوبات. الفلك تعرضت إلى ريح شديدة، وبعد ما تعرضت إلى ريح شديدة، فالقبطان والمساعدين اللي معاه قالوا: إحنا نعمل إيه يا جماعة؟ لازم نبدأ نتخلص من الأحمال الزائدة على السفينة. طب هنتخلص من الأحمال الزائدة على السفينة إزاي؟ الأول ارمي البضائع، يجيب البضائع الأول الرخيصة الثمن. لو في شوال قمح، لو في حاجة خشب، لو في بضائع رخيصة الثمن، يرميها في الأول. طب وبعدين ان المركب تطفو وتمشي كويس، او لسه عنده اشكاليه، لازال عنده المشكله قائمه، طب يعمل ايه؟ يرمي نفائس اللي مع الناس، نفائس البضائع، نفائس البضائع، اللابتوب، الموبايلات، رغم ان دي حاجات نفيسه الواحد هيحتفظ بها لاخر ايه؟ لاخر وقته، بس خلاص بقى ايه؟ يا الموبايل، فهيرمي الموبايل وهيرمي اللابتوب وهيرمي نفائس الاموال. طب وبعدين؟ برضه المركب ما استقرتش. شوفوا سبحان الله، شوفوا اقدار الله. المركب ما استقرتش، هيبدا يرمي من البشر. احنا يا جماعه دلوقتي على مركب 100 فرد، احنا هنبدا نرمي واحد. ليه؟ لعل وعسى ان 99 ينجو، ولو ما نفعش هنرمي واحد تاني لعل 98 ينجو. ما احنا كده كده احنا ميتين ميتين، ال 100 ميتين، فاللي بيموت دلوقتي بيبقى نصيبه، والباقي هيكمل تكمل بيهم السفينه لحد ايه؟ ما تمر بهم الى بر الامان. انتوا معايا لحد دلوقتي؟ طب الحمد لله، خليكم مركزين معايا. الاساس ان احنا عاوزين نطلع بمعاني ايمانيه تربويه، مش بحكي لكم قصه قبل النوم. يعني ايه؟ مش حد بقى يقوم حاطط راسه كده قدامه على المكتب وهو على الكمبيوتر ويقول ما شاء الله قصه جميله ودي كانت قصه قبل النوم. انما دي ده في ناس بتموت، وواحد نبي، انا بقول لك ان في نبي هيلقى هيلقى في البحر بعد دقائق. نبي نعم يلقى في البحر بعد دقائق. وبعدين فساهم فكان من المدحضين. فساهم يعني فساهم. طب احنا عندنا المية، طب هنرمي مين منهم؟ طب ما احنا لازم نكون عادلين، لايه؟ على والا هنقعد نحارب في بعض حتى الموت. طب هنعمل ايه؟ يا جماعه احنا 100، احنا هنعمل قرعه واللي تقع عليه القرعه هو ده اللي هيلقي بنفسه في البحر. احنا حتى مش احنا اللي هنلقيه، هو هيلقي بنفسه في البحر. قبل ما نبدا القرعه موافقين؟ اه موافقين. خلاص هنشتغل على هذا الاساس. ايوه هنشتغل على هذا الاساس. عمل القرعه الاولانيه طلعت على مين؟ طلعت على سيدنا يونس. سيدنا ايه؟ الناس قالوا كيف نبدا بهذا العبد الصالح؟ الراجل ده وشه فيه صلاح وفيه نور وواضح ان هو من الذاكرين لله وراجل سمته طيب، كيف نبدا بهذا الرجل الصالح؟ طب نعمل ايه؟ قالوا يا جماعه خلاص ال 99 التانيين موافقين يا جماعه ان احنا نعمل نستهم مره اخرى؟ ايوه موافقين ان احنا نستهم مره اخرى، يلا. طيب قاموا جايبين 100 سهم، 100 ورقه، كل ورقه عليها اسم واحد، ده انا بقرب لك معنى كلمه فساهمه، وهتتحط في مكان وهنمد ايدنا نسحب اسم واحد. مد ايده سحب اسم واحد، طلع مين؟ طلع يونس ابن متى. طب يا جماعه يعني وبعدين؟ فناس قالوا يا جماعه والله ده الرجل الصالح اللي فينا، والراجل ما شاء الله اللي قاعد ينصحنا وقاعد يذكرنا بالله، واحنا كده ازاي نبدا بيه؟ ده المفروض يكون اخر واحد. هنعمل ايه؟ قالوا طب نعمل المره الثالثه. موافقين؟ قالوا موافقين. قاموا جايبين برضو الورق واتحط وسحبوا الاسم، طلع مين؟ طلع اسم سيدنا يونس. هنا علم سيدنا يونس ايه؟ ان خلاص لا مفر من هذا الامر، هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى فيه. وبدا ايه؟ بدا يستشعر العقوبه. خدوا بالكم اما خرج كان فاكر انه بيعمل حاجه ايه؟ حاجه صح. خد بالكوا انت ما بتاخدي قرار دعوي، انت اختي في الله، اما بتاخدي قرار دعوي انت فاكره انه صح، انت فاكره ان هو صح. اما ايه؟ انت اما تيجي تعملي تاخدي خط معين انت فاكره انه صح. انما الموضوع مش مهم انت فاكره ايه ولا مهم انا فاكر ايه، المهم هذا الامر عند الله ايه؟ المهم هذا الامر عند الله صح ولا غلط؟ هذه الخطوه عند الله سبحانه وتعالى صح ولا غلط؟ ليه؟ لان اعرفي لو انت خدت الامر الغلطه، يعني لو خدت القرار غلط وبدون من اذن من الله سبحانه وتعالى هتعاقبين وعقاب. طيب سيدنا يونس عمل الخطا ده، طب ما في ناس بتعمل اخطاء اكتر من كده 100 مره. في ناس بتعمل اخطاء اكتر من كده 100 مره. ليه سيدنا يونس؟ اصل انت مرسل، اصل انت نبي، اصل انت نبي، وكذلك اصل انت داعية. احذري العقاب من الله سبحانه وتعالى لانك داعية الى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي انت رأيت من عطاءات الله ومن رحمات الله ومن بركات الله حاجات كتير قوي، فعلشان كده نعم العقاب سيكون غير. نعم ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. وبعدين طيب فايه؟ فساهم فكان من المدحضين. المدحضين يعني ايه يا جماعه؟ المدحضين يعني المغلوبين. المدحضين المغلبين، هو دخل القرعه فكان من المغلوبين في القرعه، ليه؟ لانها جت عليه. طيب وبعدين في روايه، طبعا روايات كثيره، انا اخذ منهم روايه، ان سيدنا يونس خلع ملابسه وقفز في الماء. هو عالم قال لي ايه؟ ان خلاص انا اتفقت مع الناس وده واضح ان هو قدر الله سبحانه وتعالى، وما هذا الامر يتم الا بعلم الله وبامر الله، فخلع ملابسه والقى نفسه في الماء، او القوه حينما نزل في الماء. شوفوا احساس سيدنا يونس في هذا الوقت. أي أتى الله له بحوت كبير فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه يعني فابتلعه دايما، لان المقام مقام اكل يعني، فايه اللي هو البلع ان او اخذ اللقمه، اخذه كلقمه، فالتقمه الحوت وهو مليم. يعني ايه مليم؟ يعني ايه مليم؟ لانها تؤثر معنا جدا جدا. جزاك الله خيرا اختي، تقول لا اعلم، جزاك الله يعني ادبا وصراحه وصدقا، ان شاء الله تتضح الان. وهو مليم يعني وهو مذنب. الله سبحانه وتعالى يخبرك ويقول لك خذي بالك يا حافظه الصحابه ان التقمه الحوت وهو مذنب، وانتوا عارفين وقع عليه اللوم، وانت عارفه الذنب بتاعه هو ايه، انتوا عرفتوا الذنب بتاعه ايه، ان هو خرج من غير امر الله سبحانه وتعالى ومن غير اذن الله، فالتقمه الحوت وهو مليم. انتوا العقاب ده اما واحد يحصل له كده وسط الناس الاول، يعني هذا الخزي ان يتعامل مره واثنين وثلاثه وهو هو، ثم يلقى في الماء، يلقى في البحر، وهو يلقى يعلم انه سيموت او يلقوه ويعلم انه هالك لا محاله، ثم ياكله الحوت امام اعين الناس، يلتقمه الحوت، ثم ينزل الى بطن الحوت فيحصل ايه؟ والله يقول لك ايه؟ فالتقمه الحوت وهو ضعيف وهو مسكين وهو لا لا لا وهو مليم، وهو مليم وهو مذنب، وهو مذنب وهو مليم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى، هنا حصلت العقوبه يا جماعه، وهينزل اللطف مع العقوبه، الله سبحانه وتعالى سيلطف به، فيقول ربنا فلولا انه كان من المسبحين، فلولا ان يونس كان من المسبحين. ديت اصلا ناخد منها حاجه ثانيه، دي فيها عبره ثانيه خالص خالص خالص، اللي هي ايه؟ اللي هو يعني ايه كان من المسبحين يا جماعه؟ يعني كان من المسبحين، فيها قولين، ان هو ماشي اختكم بتقول لكم عباد، عبادتك تنجيك، عبادتك تنجيك، نعم. اختنا امال بتقول فلولا انه كان من المصلين، نعم. جابت المصلين دي منين؟ قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. يعني لا يسبح في السفر؟ يعني لا يصلي النافله، لا يصلي النافله. فايه؟ كان لا يسبح في السفر، يعني لا يصلي النوافل في السفر. يبقى هنا فلولا انه كان من المصلين. طيب كان فعل ماضي، يعني ايه كان من المصلين بقى؟ ان هو كان بيصلي قبل كده من زمان، فالصلاه بتاعته اللي صلاها زمان متعناله متعناله، وكانت رصيد له عند ربنا. اذا انت جبت الكلمه دي منين؟ ده رصيد، دي الكلمه دي بتاعتي بس، جزاك الله خيرا. كان له رصيد عند الله سبحانه وتعالى، فنفعه الله بهذا الرصيد في هذا الوقت. يبقى ده قول ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين، وقلنا من المصلين، وجاء علماء تانيين قالوا ايه؟ قالوا لا، ده الصلاه بتاعت يونس كانت في بطن الحوت. الصلاه بتاعت يونس كانت في بطن الحوت، ازاي في بطن الحوت؟ ان هو ساعة ما نزل في بطن الحوت ولقى الدنيا ظلمة من حواليه، أعمل إيه؟ ده أنا في كرب شديد جدا جدا جدا، طب أعمل إيه؟ الله أكبر، دخل في الصلاة. دخل في الصلاة. طيب كان نبينا بيعمل كده؟ نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. الحديث، يلا إيتي بالحديث. نعم حديث إذا حزبه أمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي إذا اشتد عليه أمر كان يفزع، يفزع إلى الصلاة. طيب ده على قول إيه؟ على قول إن التسبيح هي الصلاة، وفي قول تاني أن التسبيح هي إيه؟ في قول تاني أن التسبيح هي التسبيح، هو التسبيح العادي وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. فلولا أنه كان يذكر الله كثيرا قبل هذا، ده قول. والقول الثاني انه حينما القي في بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدتوا بالكم؟ يبقى هنا برضه فائده الذكر وفائده التسبيح. الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كان هيظل في بطن الحوت، يعني بطن الحوت ده ايه؟ كان هيبقى سجن يونس مسجون فيه الى يوم يبعثون. كان هيظل موجود في بطن الحوت ومحبوس فيه الى يوم يبعثون. او ان بطن الحوت كانت هتكون قبر ليونس حتى البعث. للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. خدوا بالكم، يا ريتكم تتمنى ان يكون قدامكم مصحف عشان اقول لك خط خط تحت كلمه فنبذناه. شايف النبذ؟ منبوذ، ده نبي، ده رسول، ده يعني ده الله سبحانه وتعالى ارسله الى قومه. نعم، ولكنه خالف امر من امر الله. لا، لم يخالف امر من امر الله، ولكنه انما فعل امر بدون اذن الله، فعل امر بدون اذن الله سبحانه وتعالى. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. طبعا الحوت هيرميه فين؟ هيرميه في بطن الحوت. قعد في بطن الحوت مثلا 3 ايام وسط هذه العصرات المريره اللي في بطن الحوت، وسط هذا الظلام الشديد الدامس، كان بيتنفس ازاي؟ طيب كان بياكل ايه؟ طب كان بيفتح عينيه ازاي؟ يعني وسط العصارات دي ووسط بطن الحوت المليئه بالطعام، كان عايش ازاي؟ كان قاعد في الوضع عامل ازاي؟ قاعد زي طفل مثلا في بطن امه؟ ولا المكان كان واسع قادر يقف؟ ولا هو كان نايم؟ انقباضات بطن الحوت، هل المعدة كانت بتسبب ضغط عليه؟ هو جوه معدة الحوت وهي بتاكل، ما الحوت ايه هياكل؟ مش هيقعد 3 ايام ما ياكلش. الحوت اكل كمية سمك كبيرة جدا جدا نزلت في بطن الحوت، والحوت شرب مية مالحة كتيرة جدا جدا، شرب مية مالحة كتيرة جدا جدا. فالمعدة مليانة بالطعام وبالماء زي معدتنا، مليانة بالماء وبالطعام وبالعصارات والمعدة زي ما انتم عارفين انها طاحونة طاحونة. سيدنا يونس جوه ال3 ايام دول مروا عليه ازاي؟ امر صعب جدا جدا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: فنبذناه بالعراء. الحوت طبعا لما يرميه هيرميه في العراء، لان نعلم ان شواطئ البحار عبارة عن رمال لا غطاء فيها ولا سقف لها ولا ظل لها، انما هي عراء. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. المرض اللي هو خرج بيه من بطن الحوت طبعا مرض مرض شديد جدا جدا في هذه الظروف. قالوا ان لحمه كان كاللحم الني، كان عامل، قيل ان لحمه ان جسمه كان عامل كالانسان المسلوخ، جسمه جسده كان عامل كالجسد المسلوخ. وقيل ان لحمه كان ني كلحم الطفل الصغير. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وانبتنا عليه شجره من يقطين، يعني من القرع، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. ثم ارسله الله، عافاه الله وارسله، لم يحرمه من الدعوه، وارسله الى 100,000 او يزيدون، قد يكونون قومه او يكونوا قوما اخرين هنا نطلع من الفوائد. نعم، ما اكرم الله سبحانه وتعالى. كل واحده كده تكتب لنا ايه الفوائد اللي طلعنا بيها من هذه القصه، ما هي الفوائد التربويه، ما هي المعاني التربويه التي يمكن ان نخرج بها من هذه القصه ونعيش عليها ونعلمها لاولادنا ولمن يتربى معنا. أختنا بتقول: الامتثال لأوامر الله عز وجل. الامتثال لأوامر الله عز وجل، وإن كان يعني ال يعني لا أرى يعني يعني إيه الامتثال لأوامر الله عز وجل، عاوزين فائدة أعمق، فائدة أعمق. يعني هناك كثير من الآيات التي تأمرنا والقصص التي تأمرنا بالامتثال لأوامر الله جل وعلا، ولكن هذه لا كده. أختنا جنتي بتقول إيه؟ يبتليك ليصطفيك. أظن هذا الاستدلال خاطئ، وأظن أن هذا المعنى لم يكن موجود في هذه القصة، فايه يبتليك ليصطفيك، لا هو يبتليك ليعاقبك، هو انت ليه؟ لانه وهو مليم، وهو مليم. هذا الابتلاء لم يكن غرضه الاصطفاء، لان اصلا يونس مصطفى، اصطفاه الله سبحانه وتعالى قبل البلاء. لماذا؟ لانه نبي وارسله الى قوم، فهو نبي. طب اختنا بتقول ضرورة اتباع اوامر الله عز وجل ورعاية الله لعباده، يعني مش عارف ضرورة اتباع اوامر الله عز وجل. نعم هذا يعني هذا اصل اصيل، ولكن يعني لا اراه في هنا. رعاية الله لعباده، رعاية الله لعباده، رعاية الله، ماشي، نظرة قاصرة، رعاية الله لعباده في هذه القصة، في هذه القصة نظرة قاصرة، نظرة قاصرة. يعني قصدك ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى رعى يونس وهو في بطن الحوت واخرجه منها. نعم هذا كلام، ولكن اظن والله ان هذا كلام ايه، يعني مش من درس القصة جيدا، مش من ما يكونش من اللي درست القصة جيدا. ليه؟ لان احنا شفنا ان هنا المقام لم يكن مقام رعاية، انما كان مقام عقاب، كان مقام عقاب اكثر منه رعاية. طب الله سبحانه وتعالى رعاه في الابتلاء. نعم لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يرفع عنه العقاب، يرفع عنه العقاب. قدوتي الفزع للطاعة وقت الابتلاء، دي ما شاء الله معنى عميق جدا جدا، خدوا بالكم منه. الفزع للطاعة وقت الابتلاء، ودخلت على قول ايه، فلولا انه كان من المسبحين، يعني مجرد لولا انه قال لا في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لحصل ايه، لكان يعني الابتلاء اشتد جدا جدا جدا، وكان يموت على هذا الامر، او كان يكون بطن الحوت قبر له او سجن له. ومعانا يعني اختنا بتقول ايه، ذكر الله في البلاء. نعم واضحه جدا جدا اختنا حبيبتي صحابه، عالم معلش ايه، ما عملش بغير اذن الله، بس نعرف منين احنا بنعمل موقف فيه خروج من امر الله بغير اذن الله. اختنا حبيبه الصحابه، الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. انت كل حاجه بتعمليها انت عارفه فيها دي موافقه لامر الله سبحانه وتعالى ولا مش موافقه لامر الله سبحانه وتعالى. انا بيروح عليا الفجر، نرجع بقى للايه، علشان احنا بنقفل فنرجع نسال عن الفجر، بيروح عليا الفجر، اكيد هذا لم يكن امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. انا اصلا معلش كنت نايمه، انت نمتي في غير في موعد لم ياذن الله بالنوم فيه. حد ايه بيستمتع جدا جدا، والنوم ده بيكون مريح قوي قوي، اللي هو في الفتره من 5 ل 7 مثلا، او من 4 ل 7، الثلاث ساعات دول نقول له انت اصلا هذا نمت بغير اذن الله، لم ياذن الله سبحانه وتعالى، لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالنوم في هذا الوقت. العناية الإلهية والتربية من الرب للعبد، نعم جزاك الله خيرا أختنا، متضحة تماما. ثم أول حاجة إن التربية شيء أساسي في الحياة ومبدأ قرآني يا بنتي، أصلا التربية من اسم الله الرب، التربية من اسم الله الرب، فالله هو الذي يربي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. الاستمرار على الطاعة، أنا كنت عاوزها، أنتوا عارفين إيه؟ اللي بعدها بقى، من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، عرفه الله في الشدة. دي حاجة جميلة جدا جدا، دي واضحة أوي أوي أوي، إن فعلا في وقت الرخاء أنت قاعدة وكويسة وفي صحتك وكده، هاتي 1000 استغفار. طب ليه ده لما ارتكبت الذنب؟ هينفعوكي والله وقت ما ترتكبي الذنب. هينفعوكي. انا قاعده دلوقتي طيب تصدقي، انا ايه الاساس اللي بتصدق انت وبكثر من الصدقات اما يكون عندي مرض، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه. طيب انت هتعملي ايه؟ انا اتصدق في الوقت ده هوت ليه وانا مش مريضه، والله هذه الصدقات ستنفعني في المرض. اختنا بتقول العقاب وسيله لتربيه النفس. طبعا احنا يعني سيدنا يونس علم انه ماذا كان به، وعلم انه خرج من غير اذن ثم عاد للدعوه. هل تظنون ان يونس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، عفوا، ان سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج من بطن الحوت وبعد ان خرج من هذا العقاب الى قومه ليدعوهم، هل تفتكرون الدعوه كانت عامله ازاي؟ كلامه عن ربنا كان عامل ازاي. ده بيقول لك ايه؟ ان هو ورد في اثر يعني ان بعدما التقطها الحوت هو سبح الله سبحانه وتعالى، فبدد به الملائكه. ايه زعلانين ليه الملائكه؟ نسمع صوت عبد في مكان ما علمنا انه يمكن ان يوجد فيه. في صوت واحد بيسبح تسبيحات، الصوت ده طالع من البحر، البحر ده ما بيعيش فيه بشر. فشيء غريب جدا جدا ان صوت التسبيح عبد لله اسمه يونس يخرج من قاع البحر، هذا امر عجيب. فطبعا سبحان الله، العقاب وسيله لتربيه النفس. اذا تبين لي ان ما فعلته خطا لا اكابر وارجع سريعا. نعم نعم خوفا، ما ارجعي، برافو عليك الكلمه دي اختنا مريم، ارجعي بدل ما يرجعك، ارجعي بدل ما يرجعك. ماشي. واحد كان ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى وبعدين انتكس، يعني قصه مشهوره اكيد سمعتوها، ماشي في طريق الله سبحانه وتعالى وبعدين انتكس، والناس تقول له لا ارجع ارجع بقى، مش هينفع كده، انت خلاص بعد ما كنت ملتحي وكنت تدي دروس في المساجد اصبحت يعني حلقت لحيتك واصبحت تدخن السجائر واصبحت تعمل علاقات محرمه مع النساء واصبحت واصبحت، ارجع ارجع ارجع ارجع. بقول لهم ان شاء الله هرجع، والله هرجع، انا عارف انا مش عاجبني حياتي، هرجع واتوب. خبطته عربيه، جاله شلل في الاركان بتاعته كلها، راح في المستشفى لا يتحرك حينما زاره يعني احد الافاضل زاره، قال له ايه؟ قال له انا كان نفسي ارجع له على رجليا، بدل ما ارجع متشال ومشلول كان نفسي ارجع له على رجليا. اختنا بتقول عباده الرخاء بتنفعك في الشده. نعم، على قدر عظم قدر العبد على قدر عظم العقوبة. طبعا طبعا يعني الرسل، ولذلك بنجد النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي كان اما يجي له شوية سخنية، انما اوعك مثل رجلين، يعني حتى التعب احنا بنحس بسخنية، فننام تعبانين. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس بالسخنية عاملة ازاي؟ على قدر اثنين من اكثر ما يكون، يعني النبي ما ينفعش يكون بواحد. فكذلك ايضا فعلا ان الانسان على قدر عظم مسؤوليته وعلى قدر عظم قدره تكون عقوبه. الانسان مهما علا في درجات الايمان بيحتاج الى التربيه. نعم نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يربي انبياءه جميعا. رصيد العباد نجاه للعبد. نعم، ان تكون قراراتنا على مراد الله. كنت اذا تبين لي، معلش انا بقرا بالترتيب، اذا تبين لي انا فعلته خطا لا اكابر وارجع. نعم، الاستمرار على العباده النجاه في لحظات الابتلاء. نعم، كان عنده رصيد من العباده، عدم الياس. نعم، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. نعم، لم يسقط، ولو سقط سبحان الله، لو سقط ما كان يجد الا السقط، ولكنه حينما رضي وجد رضا قضاء الله وقدره لا مفر منه. نعم، سيدنا يونس عليه السلام كان نبي ورغم ذلك اخطا وندم ورجع الى الله وتاب لله عليه، فلا بأس مع الذنب، وربنا هو التواب الرحيم. نعم، اللهم يا تواب رحيم، تب علينا، انت ولي ذلك والقادر عليه. اخبار الفجر ايه؟ اللي الحمد لله اتم الله سبحانه وتعالى علي صلاه الفجر كده، تكتب تم. الحمد لله ما شاء الله. اخبار ورد القران، أخبار ورد القرآن، الحمد لله رب العالمين. ليه مقصرة في ورد القرآن؟ ليه؟ طب أنت لو ما قريتيش ورد القرآن، طب بالله عليك هتمر عليك سورة يونس كده، وأنت كنت هتخسري سورة يونس دهيت؟ كنت هتخسري يعني هذا التدبر وهذه الدروس القوية جدا جدا. اختنا بتقول في كل اسبوع بيضيع علي يوم او اثنين من الفجر، للاسف. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتم نعمته علي وعليك يا رب العالمين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقع يوم نعوض ان شاء الله رب العالمين، ربنا يحفظك، افضل من الاسبوع الماضي. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. كيف اعاقب نفسي عند التقصير؟ تعاقب نفسك عند التقصير بايه؟ تصدقي 50 جنيه. انا جيت اعاقب نفسي مره في صلاه الفجر، فايه فكنت عاقبت نفسي ب 100 جنيه. عاقبت نفسي بمكان كده اللي ما صليتش الفجر اطلع 100 جنيه. فما شاء الله لا قوه الا بالله، بعد مره واثنين وثلاثه اصبح بقى ايه؟ اصبح ان زوجتي بقى تصحيني للفجر، واولادي يصحوني، والدنيا كلها تصحيني، وبدانا نظبط منبه واثنين ونعمل حاجه واثنين كده. هيبقى من فلوس زوجي ومش طيب ربنا يبارك لك فيه ويوسع علينا وعليكم يا رب العالمين. تعملي ايه؟ تستغفري 2000 مره او 3000 مره، عايزين بس نعمل حاجه نتعبها يعني. خلاص الفجر معناه ان ساعه استغفار. الفجر ضياع فجر معناه ساعه كامله 60 دقيقه استغفار. ستجد ان شاء الله لهذا الامر حلاوه في قلبك ان شاء الله رب العالمين. ممكن ما ممكن الصوم، بس احنا ايه يعني برضه والله مش عاوز اشط عليكم. طب ساعه استغفار انا مش شايف فيها حاجه. ساعه خلاص هتقومي، اي العقاب بتاع النهارده الجلوس في مكان من الساعه 1 للساعه 2 او من الساعه 4 للساعه 5 او اي وقت، واقعد اعمل كده واقعد استغفر الله سبحانه وتعالى، هيبقى حقيقه ان الحسنات يذهبن السيئات، وهيبقى ان شاء الله ان الاستغفار الله سبحانه وتعالى يرفعك عنده، وبالتالي ما يحصلش ان شاء الله يزول الهم عن صلاه الفجر باذن الله رب العالمين. باذن الله انا شايف ان دي مناسبه، خلينا نخليها ديت ان شاء الله رب العالمين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، سعدت بكم جدا جدا في هذا اللقاء. يعلم الله والله يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، انتم مجموعه نحسبها من الصالحات، فجزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم، وان شاء الله نعم للذهاب الى الغرفه ان شاء الله لدرس الصفات. هو هناك سؤال فقط، موعد 10:30 هذا يعني كتير شويه، مش ممكن نبدا بدري شويه؟ مش ممكن ان احنا نبدا بدري شويه؟ شوفوا كده والله لو يا ريت يعني نبدا بدري، يكون كده 9:30. طب الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. اختنا ام خديجه بتقول طيب عذرا شيخنا، انا لما اعاقب نفسي بعمل طاعه تاني ساعات اقصر عنها، هي برضه بحس نفسي بتاخدني على قد عقلي. لا ابدا، عارفه يا بنتي ان الحسنات يذهبن السيئات. ايه اللي حصل؟ الحسنه دي ان شاء الله تشيل ده. انت اجتهدتي في ساعه ذكر، او اجتهدتي في يوم الصيام، او اجتهدتي في مبلغ صدقه، او اجتهدتي باي حاجه، او اجتهدتي باطعام طعام، اللي انت عملتيه ده هيحصل لايه؟ هيبقى له ترتيب تاني، ان الحمد لله يوم القيامه تجدي ميزان السيئات في ايه؟ في ترك صلاه فجر، في صلاه فجر واقعه، وميزان الحسنات في 1000 استغفار او 2000 استغفار. يبقى بنحاول نوازن. انت كسبانه، انت كسبانه اما تقعدي ساعه استغفار او ساعتين او ايا كان، او حسنه، ان الحسنات يذهبن السيئات. انت كده كده الفجر وقع علينا، كده كده عليكي واحد، خلاص كده كده. طيب انا عليا واحد وبقى لي رصيد بقى، وبقى لي رصيد 1000 استغفار، 2000 استغفار، 5000 استغفار، اقل من ايه؟ كده بتقصد انه بيحصل تقصير في العقاب نفسه. بيحصل تقصير ما شاء الله والله. لا انا ما اعرفش، انا فاكر مش عارف يعني. لا لو حصل تقصير في العقاب نفسه، يعني احكي لكم قصه بقى، ان واحد راح سال الامام فقال له يا امام اذا صليت وبدات اذا دخلت في الصلاه فلا ادري اكبرت تكبيره الاحرام ام لا، فقال له استمر، فقال لا ادري اقرات الفاتحه ام لا، قال له استمر، قال لا ادري اركعت ام لا، قال له استمر، قال لا ادري ارفعت ام لا، قال له استمر، قال لا ادري اسجدت ام لا، قال اذهب يا رجل فقد سقطت عنك الصلاه. انت كده يعني خلاص ما تقلقش خالص، انت كده سقطت عنك الصلاه. فبالنسبه لتعويض الورد، هل حل مناسب بدلا من ورد بديل طالما الامر لا يتعلق بالفريضه؟ او اصلا الاوراد بتقضى، الاوراد بتقضى اصلا، يعني ايه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي قيام الليل. النبي يا جماعه لما كان يفوته ال 11 ركعه بتوع بالليل، يوم تعب او راح عليه نوم مس كده، فيصحى الصبح في وقت الضحى كان بيصلي ال 11 ركعه. وبدليل ان احنا لما بتروح مننا سنه الظهر ممكن نقضيها، وبدليل ان سنه الفجر لما اصحى يوم متاخر ولا حاجه الحق الفجر كده بالقوه، فبقوم اصلي الفجر وفي الضحى بقضي الركعات بتاعته. فطبعا القضاء ده شيء مهم جدا جدا. الحمد لله سقطت عني معظم العبادات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل عبادتي وعبادتك وعبادات كل من على الغرفه وعبادات المسلمين، اني داع فامنه. شيخ ممكن حضرتك تقول لي امتى اقضي السنن الرواتب والاذكار كلها عامه؟ لان مش عارفه وقتها. حاضر، نخلي لها وقت، يعني نخلي لها وقت ان شاء الله، بس الحق حاجه، لان قبل يعني قبل انا ما اموت او ان ربنا يكرمك كده ويكتبك عنده من الشهداء وتموتي، فاحب ان انا الحق اقول لك ايه، اقول لك ان السنه الرواتب هتذكري هتجيبيها على طول وقت ما تذكريها، ضاع منك الظهر هتصليها مع العصر، ضاع صلاه العصر هتصليها مع المغرب، يعني ايه وقت ايه ما تذكريها، دي السنن الرواتب. طب الاذكار، الاذكار اهم حاجه عندي اذكار الصباح ما بعد الفجر حتى طلوع الشمس، واذا نسيت يبقى معاكي حتى الظهر مثلا، واذكار المساء ما بين العصر والمغرب، واذا ما نسيتي خلاص يبقى بعد المغرب وبعد العشاء هتاخديها يعني. طيب وهنكتفي بكده، وان شاء الله لو الموضوع ده اذا كان يعني بيسبب اشكاليه ولا حاجه نبقى نتكلم فيها، لان برضه حاسس انا على عجاله وبستعجل، وممكن يكون الكلام اللي طلعه بقى مش منضبط، فخلونا نتقابل المره الجايه ان شاء الله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا تقبل منا عملنا هذا واجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من علمت داود علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا. اللهم اجعل القران عظيم ربيع قلوبنا وضياء بصرنا وجلاء احزاننا وزهار همومنا وهمومنا، انت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.